الحمد لله الذي خلق الخلق وصورهم فأحسن صورهم وجعل اللسان والكلمة آية من آياته ودليلا على عظيم خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون الأكارم، لقد جعل الله عز وجل الكلمة رسولا بين الناس، تصل ما بينهم وترجمانا تظهر مشاعرهم ودليلا على نواياهم. لذلك من الله تبارك وتعالى على عباده بخلق اللسان الذي هو مظهر الكلمة وعلامة الهداية، فقال ربنا تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وجعل لصاحب الكلام عظيم الثواب أو أليم العقاب بقدر ما يترتب على كلامه من منافع أو مضار ومن خير أو شر، وأمر المسلم ألا يستهين بلسانه فيطلقه ويتكلم من غير بينة ولا تدبر ولا إدراك للعواقب. قال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد مدح الحق تبارك وتعالى المؤمنين الذين يبتعدون عن فضول الكلام وعن اللغو، فقال جل شأنه: والذين هم عن اللغو معرضون. فالشهادتان كلمة يقولها الإنسان يدخل بها في دائرة الإسلام، وذكر الله وتسبيحه وإلقاء السلام والتحية كلمات يتلفظ بها اللسان، لها وقعها ولها تأثيرها في نفوس الناس. عباد الله، لقد حذر الإسلام من الآثار السيئة للكلام الذي لا طائل من ورائه ومن التحدث في أمور لا تهم قائلها، وأن ذلك قد يوهن الجسم ويتعب الفكرة. قال مالك بن دينار: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك، فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. وهذا يتوافق مع العلم الحديث الذي أثبت أن كثرة الكلام بغير نفع واللغو في الحديث يستلزم جهدا يؤثر سلبا على طاقة الجسم وقدراته وفكره. معاشر المسلمين الأفاضل، من أجل ذلك تزداد المسؤولية على اللسان وعلى الكلام عندما يتعدى أمرهما إلى الإضرار بالآخرين أو بالإساءة للغير، إما بالنميمة أو بالغيبة أو بافتراء الكذب. فبكلمة يقولها الرجل يهدم أسرة مترابطة وعائلة متماسكة. فالطلاق كلمة، فالطلاق كلمة، وبكلمة لا يبالي بها صاحبها قد تسوء العلاقات بين الأصدقاء والشركاء والأحبة. ونحن نعلم أن الزواج والطلاق والبيع والشراء والعقود كلها ما هي إلا كلمة، وهذا كله محسوب على قائله ومسجل عليه ومؤاخذ به بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما سأله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن أعضاء الإنسان كلها تتأثر بما يصدر عن اللسان من كلام، فتناشده في كل يوم، كما بيّن ذلك النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول: اتق الله فينا، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. عباد الله، لقد أوجد الله سبحانه وتعالى هذا الكون العظيم بمشيئته بواسطة كلمة، فقال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبناء والمحبة والوحدة مفتاحها كلمة بها يرتفع قائلها ويعلو مقامه عند الله تبارك وتعالى وكذلك عند الناس. والخراب والدمار والخصام والتفرقة يكون أيضا بكلمة بها تسقط مكانة قائلها عند الله وكذلك عند الناس. وهذا مصداقا لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. فالكلمة عباد الله مسؤولية كبيرة توجب على كل ناطق ومتكلم أن يتفكر ويعي أبعاد ما يقول ويتكلم به، وخاصة أولئك الذين تتحول كلماتهم إلى أفكار تنشر وتعلن أو كلمات تتعلق بها مصالح المجتمع. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أمام الله يود مجلس أبو ظبي للتعليم تذكير أولياء أمور الطلبة بالمبادرة إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية لإمارة أبو ظبي للعام الدراسي 2011-2012، وذلك بالتوجه إلى أقرب روضة أو مدرسة من مقر السكن، حيث تستمر فترة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 28 إبريل 2011 القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.